خلي بالكوا القراءة كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالك بتقول الشيطان، ليست الشيطان طو طو طا طا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أول ما أشوف شبابيك بتقول طا كده بعرف إن أنت بتعملي إشمام في الطا، خطأ. طا طا. طيب هنقولها آخر مرة دلوقتي عشان تقرأي الفتحة صحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت. خلي بالك قلنا بصوت جميل يا بناتي من زمان ما واحنا بنقول نقرأ بناخد اللي قلنا في الكلمة اللي هي النون مشددة أو المشددة أو الإخفاء أو الإضغام بقولنا نبين زمانها طوله. يعني وأنا بقرأ حتى الآية إنك أنه هنا المشددة في إنك فيها قلنا إزاي أقرأها إن شوفي طويلة إزاي إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الله يهدي من يشاء. أطيل الغنى. ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الله يهدي من يشاء. وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. هل وهو من هاء من حرف حمز الهاء أقصى الحرف. وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. ليست بال بال ولا بس لي بي بي مكسورة. وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. نتخطف من أرضنا. نتخطف من أرضنا. أولم نمت كلهم حرما آمنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا. يجبى إليه ثمرات كل شيء. يجبى إليه ثمرات كل شيء. ثمرات كل شيء الرزق من لدنا. ثمرات كل شيء الرزق من لدنا. الراء هنا رقيقة يا بنات. ثمرات كل شيء الرزق من لدنا. ثمرات كل شيء الرزق من لدنا. الغنى قلت لكم طولوها. من لدنا. من لدنا. ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا الغنى فتلك مساكنهم مساكنهم فتلكهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا قليلا وكنا نحن الوارثين الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى حتى يبعث في أمها رسولا معطوفة فمتاع الحياة الدنيا وزينتها ضم كده يا بنات وزينتها وما عند الله خير وأبقى ليست خير خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه سعدا حسنا فهو لاقيه أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا رقيق أحسنتم الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين ليست المر المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار ليس يختار ويختار ويختار ليس التاء ويختار سبحان الله وتعالى عما يشركون سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يعلم ما نقف إلى هنا في القراءة إن شاء الله بإذن الله. الآية 69 نعم خلص الآية دي بالمرة. طيب ماشي. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يعلم ما تكن رجعي صوتك في العين الساكن ما تعمليش يعلنون وما يعلنون حرف بقى وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو وهو الله لا إليه ترجعون وله وإليه ترجعون. اللهم طيب قلوبنا بالقرآن وطيب ألسنتنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وعلمنا قراءة القرآن وعلمنا العمل بالقرآن وأسعدنا بصحبة القرآن واجعلنا بحق من أهل القرآن بحق بحق. اللهم ارزقنا صحبته، اللهم ارفعنا بالقرآن. يا بناتي اللهم ارزقني وإياكم أن تعزنا بكتاب الله، لا يعز الإنسان إلا بها صحبة هذا القرآن. والله مهما صحبت في الدنيا ومهما تعلمت في الدنيا ومهما قرأت في الدنيا من علم الدنيا، مهما وصلت درجات العلم الدنيوية، لا يوجد شيء في الدنيا هيسعدك إلا إن كتاب ربي كده يكون فعاك كده، وخاصة لو خرجت من الدنيا هو في صحبتك وكانت حياتنا في كده، ونحن آخر لحظة كده زي كده. كان أحد الشيوخ ما شاء الله أخواتي إلا بالله اللي يعني ختم على يديه أقرأ كثير جدا، توفى هو ماسك القرآن في حضنه كده وصباع بيشاور على آياتها ربي أحسن ختامنا. وقفنا في قول ربي سبحانه وتعالى، لا من أفضل هو لأن أنت وقفي سكون إلا هو نقف كده، لا مش هو دي يبقى عقوب بحد ثاني يعني مش إلا هو، لو أهم عليه يبقى كده السكون، لأن الساكن دايما الحرف الأخير مهما كان تشكيله بتقف عليه بالسكون، يبقى هو أو يبقى كده لو وقفتي بالسكون، لكن هو لا تقف كده مدام تقف يعني. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى، فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أكثر الناس مشقة في الحياة بناتي وأكثر الناس تعاسة اللي بيصير تبع هواه، اللي بيعمل اللي هو بمعنى أصح كده اللي بيعمل اللي هو عايزه، اللي بيجعل هواه بدل تبعا لأمر مولاه، لا الشقي اللي بيجعل هواء اولا وبعدين امر نفسه يتبع ما تامره بنفسه ولو كان ضلال ولو كان خطا، لانه كما ذكر ربي في كتاب ان النفس لاماره بالسوء. دايما لما تيجي تبص حتى سمي هوى النفس، ليه تسمى هوى النفس؟ لانه بينزل بصاحبه كده، بتهوي بصاحبها، بتبعده، بتنزله في الارض. اللهم سلم. ولذلك هنا يقول المفسر رحمة الله عليه، فإن لم يستجيب لك يعني بالكتاب، يستجيب له كتاب الكتاب القرآن، يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يستجيب لآيات، يستجيب لآيات ربي، لأن في ناس كتير جدا يعني لا تتبع آيات ربي ولا تتبع القرآن ولا تتبع أمر ربي ولا تنتهي بما نهى عنه ربي، هي بتعمل كل إيه إلا ما أشربت من هواها. لو أكلت فيه أكل مثلا ربنا أحله أو ربنا أحرمه، هي مش في دماغها تأكل اللي هي إيه بس، ولو كان محرم مش مشكلة، في اللبس مش مشكلة، هو ربنا أمر بإيه أو نهى عن إيه مش مشكلة، تعمل اللي هي تلبس اللي هو إيه هواها، كل حياتها هواها، يعني كأن إلهها إيه. أفرأيت إيه أقولك إيه وضله الله على إيه؟ وقدم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ ولا أحد. أفلا إيه؟ ها؟ أيوة فعل، مفيش عقل، مفيش تذكر. إذن هنا أضله فلم يستجيبوا لك بالإتيان فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني يتبعون ضلالتهم، يتبعون كفرهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أحد، أي لا أضل منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الظالمين هنا أشد الظلم إنه كفر، أشد ظلم. ولذلك بتيجي تقولي إيه ظلم الإنسان لنفسه، أكتر أول ظلم إن الشرك لظلم عظيم. أما يجي الإنسان يظلم نفسه يظلمها بإيه؟ إن يشرك بالله، يتخذ الله ندا وهو الذي خلقه. ثم تجد الإنسان يظلم نفسه بإيه؟ بالمعاصي، لأنه هو مين اللي هيشيل أثرها؟ هو من اللي سبحان الله هيزل في قفاها إما في النار اللي حمل المعاصي، ولذلك ظلم للنفس. فإن لم يستجيب لك يعني يتبع كتابا أو من بما جاء من عند ربي سبحانه وتعالى، ومن أضل من اتبع هواه، أي لا أحد أضل، لا أحد، ولذلك هو استفهام منفي، يعني لا أحد أضل ممن اتبع اللي هي الضلالة، والضلالة عكس الهدى يا بناتي، ممن اتبع هواه. الضلال إن الإنسان والعياذ بالله يبقى أعمى، اللهم ارزقنا نور البصيرة. تجد الإنسان سبحان الله قدامه الحق لكن هو مش شايفه، يحيد عنه لأنه عنده إيه؟ ضلال. لأن دايما الشيطان يدعو إلى الضلال، ينقله من الهدى للضلال، يبقى قدامه كده آيات ربي بينة، لكن الشيطان يأخذ من انصياتهم علشان ينقلهم لإيه؟ الضلال، معصية الله والبعد والشرك والكفر والمعاصي والإعراض والغفلة واللهو بالدنيا. كل الحاجات اللي انت بتشوفيها في الدنيا دي لم يأمر بها ربي، أمر ربي بما جاء في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن اتبعوا الهدى، والهدى اللي بيهديك ويهديك وينور بصيرتك وينور عقلك وينور قلبك ويهديك إلى الحق ويهديك إلى الطريق المستقيم، وهو صراط الله المستقيم، وأن هذه صراطي مستقيم، فاتبعوه ولا تتبعوا الإيه؟ السبل فتفرق بكم عن سبيل. يعني تجد صراط مستقيم واحد وفي طرق أخرى، قال لك الصراط المستقيم ده هو طريق الهدى الوحيد المستقيم، في طرق تانية ملفوفة ومعوجة على كل طريق منها وقيخف على رأسه شيطان. إذا خرجت من الطريق المستقيم ده هيقابلك ويحتفل بيك ويسعد بيك جدا ويقول لك تعالي ما أنا منتظرك أن أنت تمشي بهذا الطريق، طريق الضلال وطريق العمى، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك اللي هو اللي بيضل ربي سبحانه ويقول أضله الله على علم، هو في حقيقة الأمر إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، هو حقيقة بس هنا الضلال كان إيه؟ عن علم ربنا سبحانه وتعالى. أظهر أرسل لنا الكتاب وأرسل لنا الرسل وأنزل علينا الكتب وبين لنا الطرق الهداية، يعني طريق الإرشاد، الإرشاد أرشدنا للحق والباطل زي القرآن كده. يعني سبحان الله بنقول إيه ده؟ دي هداية الإيه؟ الهداية الدلالة والإرشاد، إنه بين لنا جاء في كتاب لنا أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وكان لكافة الناس وكان للثقلين الإنس والجن، إنه هذا طريقي طريق مستقيم، وإن اللي جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو ده اللي بينجي العبد. وإنك لو بعدتي وتركتي هذا الأمر تركتي أمر ربي سبحانه وتعالى هتضلي. يعني هنا الضلال عنه، الضلال عكس الهداية. لذلك هنا في قيل سبحان الله قول ربي سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، بيرد عليهم إن هم الإنسان ما بيظلم حقيقة. بتقولي ايه؟ طب ما سبحان الله بعض الناس مثلا في عندهم جهل شوية، تيجي تقول مثلا ايه اتقي الله ربنا يقول كذا في كذا في كتاب في كتابي، تقوم ترد تقولك ايه؟ لا تقولك حاجة، لا تقولك والله لو ربنا يريد ان يهديني يهديني. حقيقة هي قالت كلمة حق بس افطيتها ايه؟ باطل. لانه فعلا هي ربنا سبحانه وتعالى لو اراد لها ابنك لا تهدي من، لكن الله يهدي من ايه؟ لكن هو ربي سبحانه وتعالى انزل لها وهو هنج بقى هو اعلم بالمهتدين من يستحق الهدايه ربنا يهديه. ولذلك لما تلاقي نفسك ربنا من عليك بالهدايه فتح لك ابواب الهدايه قولي اللهم لك الحمد يا ربي ده فضلك، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لان اللي بين لك بقى بين لك طريق الارشاد الدلاله، وضح لك الحق والباطل، وضح لك اللي هي الطيب والخبيث، وضح لك اللي هو الضلال والهدى، وانت بقى اخترتي بقى بعقل وداك عقل تميزي. طب اين عقلك؟ ولما تميزي بالحق بين الحق يوم بعد كده تقولي ايه؟ وحبيت طريق الهدى وحبيت طريق الله عز وجل، تقومي ربي تسألي ربي يا ربي اعينني على هذا الطريق، يا ربي يا ربي اديني يا ربي زين الايمان في قلوبنا، يا ربي يا ربي كره الينا الكفر الفسق والعصيان، يا ربي اجعلنا من الراشدين. حبيتي الهدايه وحبيتي الهدى، فسبحان الله يفتح لك بابا اخر باب هداية التوفيق. اللهم ارزقني وإياك. يكون هذا الهداية هذه الأولى إرشاد، توضيح الحق والباطل وتوضيح ما جاء في كتاب ربي أو على رسل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعد كده لما أنت تختاري طريق الحق وتشوفي إن هذا الطريق اللي أنت تسلكيه وإن ده طريق النجاح حقيقة، حقيقة لا طريق للنجاح إلا طريق لله عز وجل، فاللهم ارزقنا. فلما تختاري هذا الطريق يأتي العون من من؟ على قدر ما في قلبك، على قدر ما في قلبك من إيمان وحب لله وإقبال على الله، يفتح لك ربي أبواب الخيرات وأبواب الهداية. يوم يهديك سبحان الله هديك ربي إلى طبيعي يرشدك ربي بعد كده، يبقى هداية بقى هداية توفيق بقى، يوم يوفقك ربي لكل عمل صالح، تجري تعمل العمل الصالح ده تجري نفسك من نفس لا ده من ربي هو لي. يوم ربي سبحانه وتعالى يسر كل أعمال الخيرات تجري مثلا تقول أحضر درس علم بعدين بعد كده تقول إيه والله أنا حبيت القرآن، ممكن تعلميني بس أقرأ القرآن، بس أقرأ مش هحفظ طيب مش مهم تحفظي ده طريق تاني هو اللي أعتقد طريق ده ربي. طب بس بعد كده تقولي تحبي طب ليه ما احفظي؟ ولذلك كل عمل خير تجر خير وتقول لأختها الحسنة تولد حسنة والحسنة تقول لأختها إيه طب تعملينها كمان فيظل الإنسان تفلحته أبواب الحسنات أبواب الحسنات. أسأل ربي إلى الموت يا رب العالمين. إذن يؤخذ من هذه الآيات يا بناتي الآية اللي احنا قرأنا هذه الفائدة الأولى إنه في قول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء المكذبين يعني في بداية الآية بنقول إيه في الأول بنقول في الآية إيه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فاعلم أنما يتبعون أهواءهم هؤلاء الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليست لهم حجة في رد آيات الله أبدا إلا إيه اتباع هواه. وكذلك كل من قرأ القرآن ورده هم ليس لهم حجة. اللي بيقرأ القرآن وبيرد القرآن ليس له حجة أبدا أبدا لأن القرآن سبحان الله معجز. كل ما تقرأ القرآن تزيدي إيمان وتزيدي علم وتزيدي نور وتزيدي قرب وتزيدي تفكر وتزيدي تدبر. ولذلك اللي بيهمل القرآن عنده قصور شديد في حياته. اللي بيهمل قراءة القرآن اللي بيقول أنا كنت بقرأ وبعدين ما بقيتش أقرأ، أنا كنت بحفظ بسبت الحفظ، أنا كنت براجع وبقيت ما بقيتش راجع، أنا كنت باخد مثلا ورد عندي قرآن حتى لو مش حافظ القرآن باخد مثلا بختم كل كذا كل مثلا أسبوعين ولا كل أسبوع ولا وبيسيب بيته كل ذلك. عرفي إن فيه في حياته حاجة ضنك ذنوب أبعدتكم الذنوب. ما يبعدك عن كتاب ربي والإقبال على كتاب ربي إلا حياتك فيها ذنوب. ولذلك هنا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم هواهم. ولذلك هنا سبحان الله اتباع الهوى يعني اتباع ضلال. ذلك هنا في الفائدة التي تؤخذ من هذه الآية أيضا على مجادلة المتبع هواء المكابر. قال لك يؤخذ من الآية دي إن أنت لما تلاقي إنسان متبع هواء مكابر ما أكثر ذلك ما أكثر الناس المكابرين اللي يجدلوا بالباطل يضحيوا بالحق تجد في حياتهم جدال شديد جدا. فبيقول لك هنا إيه في الفائدة يقول رحمة الله عليه على مجادلة المتبع هواء المكابر. لما تلاقي إنسان مكابر وبيتبع هواء يجادل بعد عنه لأنه بيقول لك هنا إيه لأنه ليس هناك سبيل لإقناعه مش هيقتنع فهو يريد أن ينتصر هو يقول فهو يريد أن ينتصر لنفسه فقط. يبقى هو مجادل بالباطل وهو متصور أن الباطل هو اللي إيه ينتصر على صاحب الحق نعم ويتبع هوى. فما دام يقول فما دام الرجل صاحب هوى فالجدال معه لا فائدة. قال تعالى فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن خلاص سبي اتركيها أو اتركي من يجادل. فإذا بينت للإنسان الحق ووضحت الحق بالأدلة النقلية والأدلة العقلية والأدلة الحسية حسب ما هو موجود من الأدلة يعني ولكنه مصر على رأيه أو مصر على قوله فاعلم أنه يتبع الهوى. ولذلك قيل والمتبع الهوى هو الذي يطلب الهدى لا يعني لا يطلب أبدا هو الذي لا يطلب الهدى ولا الذي يريد أن يقتنع. في حاجتين لا بيطلب الهدى ولا عايز يقتنع. قدامه الحق باين لما تيجي بتلاقي مثلا إيه إنسان بعض الناس كتير جدا تجادل في آيات الله وهي مش فاهمة تفسير القرآن تقوم تجادل في آيات الله بالباطل أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة تقوم تجادل في الأحاديث هي لا عايزة تعمل بالهدى ولا تريد أن تنتفع. هي مش عايزة تسمع خلاص يعني هي مش عايزة تسمع. ولهذا في هذه الحالة يقول المفسر لا يجب على المرء مجادلة هذا الصنف لأن هذا الصنف نعم لأن هذا الصنف يعني الأمر إنه يقول ربي سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالمعاند غير من يريد اتباع الحق ولم يظهر له والمعاند له حال. وقد قال ربي سبحانه وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى ذكر وإن لم تدفع فلا تذكر. قال له ذكر إن نفعت لو لقيت اللي قدامك هيجي منها خير قولي لها لو لقيت اللي قدامك بتخوف بالباطل ورفض كل حق قدامها الحق بين قال لك نهبل فقال لك إيه فإن لم تنفع فلا تذكر. وهذا تقديم الكلام وهذا الشرط ليس سبحانه بيقول لك إيه. فالأصل أنك إذا جادلت أمام الناس اتضح الحق ولكن إذا تكلم الباطل أمام الناس وجب عليك إظهار الحق. لو لقيته بجادل بالباطل قدام الناس فنقشه بالحق، فإن لم يقتنع بالحق الذي معك فاعلم أنه لا فائدة في مجادلته. وده وارد في ناس كتير جدا على فكرة. فذرهم في خضين، خلاص هم مش يقتنعوا، يعني هم الحق باين وجلي قدامهم جدا لكن هم مش مقتنعين. حتى لو جيت قلت الإنسان حق يبتدي يهاجمك في الحق. طب بس ربي يقول في كتابه، طب يقول نبيه صلى الله عليه وسلم يؤخذ. ولذلك قيل فالأصل أنك إذا جدلت فهنا في الحق، إذا جدلت لأنه ينتفع كلمه، لكن لو جدلت لأنه هيسيء للحق يبقى في الحق إيه؟ ابعد. وإذا رأيت الذين يقودون في آياتنا حتى يقول في حديث الله، وإما ينزغنك من الشيطان هيقول له سبحان الله. يعني هنا في الحالة دي تعودي معهم. الفائدة التي تلي ذلك من هذه الآية اختلاف الناس في الضلال، هم هكذا يقول المفسر، فليسوا على حد سواء في الضلال. يعني بعض الناس بتبقى أضل من الناس تانية، بعض الناس بتبقى العامة على عينيهم شديد، وبعض الناس بيعملوا يعني بيهتدوا قليلا ورجعتهم ليسوا على. وكما أن الناس ليسوا على حد في الهدى كذلك الناس ليسوا على حد في الضلال. يعني كأن الضلال دي عندهم درجات. وأيضا بالنسبة للهدى، في واحدة مثلا تلاقي سبحان الله يعني الهدى عندها، أو زيارة الهدى عندها اللهم ارزقنا جميعا، واحدة برضو عندها هدى لكن درجات على قدر الإيمان الذي في القلوب. وليسوا على حد سواء في الغي، وليسوا على حد سواء في الرشد، ومن أضل، لكن نرجع نقول ومن أضل ممن اتبع هوى. يؤخذ فائدة أخرى من هذه الآية أن الهوى قد يكون موافقا للهدى، هكذا يقول مفسر، كما قال ربي في غيره في كتابه اتبع هواه بغير هدى من الله. أما من اتبع هواه بناء على هدى من الله فهذا طيب. يعني واحدة مثلا واحدة مثلا بتحب سبحان الله مثلا تقوم من الليل تصلي وبتسعد، وده بيحب ربي ولا لا؟ نعم. أن يكون هواء، وعلى شرط أن يكون هواء تبعا لما جاء به مولا أو جاء به الحق. ولذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تبعا لما جئت به. يعني شوفي الأول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني شوف هم انت حكمت بينهم كده، ده مش تبع هواهم، لكن هم هيرضوا لان ده هيخلوا هواهم تبع لمن؟ لامر مولاه. يؤخذ منها فائده اخرى ان الظالم عرض نفسه لحرمان من الهدى، او عرض نفسه لحرمان محرم من الهدى، او ان شئت فقل ان الظالم سبب لحرمان الظالم من الهدى، هو ظلم. فكان ان الله لا يهدي القوم الظالمين. إذا ربنا سبحانه وتعالى لو ما كانوا أهل ظلم لنفسهم وشرك وكذا، ربنا سبحانه وتعالى لم يهديهم، لأنك إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فيها أخرى، فيها يعني يؤخذ من آية فائدة أخرى أو من التدبر فيها تدبر آخر، أن من تحرى العدل فإنه تعرض للهداية، لأن الظلم ضد العدل، وربي لا يهدي القوم الظالمين، يبقى يهدي الإيه؟ القوم الإيه؟ المهديين. ولذلك قيل يوصف الظلم يقتضي، الى اللي بيوصف بالظلم يقتضي ثبوت الهدايه. يعني بيقول لك اذا ان انسان ظالم، يبقى هل انسان ظالم لنفسه في انكاره لايات الله وفي مجادلته لايات الله وفي محادثته لله سبحانه وتعالى، هل يبقى هنا يوفق للهدايه؟ لا يوفق للهدايه، فانه يوفق لها اذا كانت النيه صادقه والعزم اكيد انه يهتدي. تقولي طب ربنا لم يهديه لانه ما عندوش عزم صادق للهدايه، ان هو ما فيش قلب للهدايه. يعني لما تيجي مثلا واحد يقول لك هي مع المعصيه، وانت تقولها بس ربنا امر كذا، بس ربنا امرنا كذا، بس ربنا امر النساء بكذا، تقول انا عارفه كل ده، انا عارفاه. لما ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يهديني، هي لو فعلا بحق هي تريد الهدايه من قلبها لقالت لهداها ربي سبحانه وتعالى. الايه التي تلي ذلك يقول ربي في الايه اللي هي 51 قول ربي عز وجل ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا لهم القول، ما هو القول هنا؟ مقصود القرآن. وصلنا لهم القرآن، أنزل ربي عليهم خير الكتب خير الرسل القرآن. يقول ربي لعلهم يتذكرون، يعني لعلهم لعلهم يتعظوا، لعلهم يؤمنوا. قول ربي سبحانه وتعالى انه هنا وصل يقول ربي سبحانه وتعالى انه وصل القران ايه لعل مين؟ لعل هؤلاء القوم الذين ظلموا انفسهم يتعظوا من امر ربي سبحانه وتعالى وما انزل ربي سبحانه وتعالى. لان القران يا جماعه سبحان الله اذا الانسان هدايه هدايه ورحمه وشفاء ونور. القوم يقول المفسر القوم هو القران. ولعل هنا اعمم مما قال المفسر فالمراد بالقول اي يعني قول ربي سبحانه وتعالى. ووصلت الغايه لهذا الامر انه ارسل اليهم النور المبين وانزل عليه ايه القران المبين. ولذلك قيل فيكون المعنى ان الله تعالى سبحانه ما تركهم ابدا بل ما زالت اقواله تصل الى الخلق لان القران انزل ايه لعلهم يتذكرون. قال لك لعل هؤلاء الناس يفيقوا من ايه من لان زي ما ذكرنا في البدايه سبحان الله لما انزل القران كانت الناس فين؟ في جاهليه شديده. ولذلك بقدر ان الانسان ياخذ القران بقوه تجده يبعد عن حياه الجاهليه. بقدر ما الانسان ياخذ القران بضعف تجده حياته في احوال من الجاهليه. لان لما ذكرت لكم الجاهليه احوال الجاهليه ذكرنا ان الجاهليه أول ما جاءت رسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الأمة إيه؟ الأمة اللي هي يعني في قريش كان حالهم إيه؟ كانوا عباد أصنام كانوا يشربوا خمر كانوا يلعبوا ميسر كانت النساء في عري كانوا بيقودوا البنات كانوا اللي هو زواج اللي بنقول عليكم البضاعة ده ولا اسمه إيه ده الاستبضاع ده اللي هو وسبحان الله كل ذلك. وكانت المرأة الحرة سبحان الله ممكن في وقت بنات وفي قتل بنات وصبيان يعني كان في أشياء كثيرة جدا جدا في هذه الجاهلية. فلما جاء القرآن ودعا إلى التوحيد كان يدعو إلى التوحيد يعني من هو الله. إذا تعلق الإنسان بالله وتعرف على ربه من هو الله بصدق يعني طابت كل حياته. لكن لما ترزقنا اللهم ارزقنا جميل. لكن لو وجدت الانسان بعيد غافل لاهي منشغل شارد بيثني على المعاصي. بعض الناس على فكره بتثني على المعاصي يثني على المعاصي او تثني على المعاصي اعلني ان فيش في قلبه شيء من القران ولو قرأ الحروف لكنه لم يتدبر القران. ولذلك كلما كان الانسان قريبا من القران كلما طابت حياته طابت. لأن القرآن سبحان الله يقيم فينا المعوج يعدله. فكل ما تقرأ القرآن وتتدبري حياتك تستبدل حياتك تحس أن أنت بيتي إيه إلى الأقل. عرفت من هو الله عز وجل عرفت من هو الله لأنت بنت التعصيب عرفتي سبحان قدر الرب سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء الذين لا يعرفون القرآن ولا يتعرفون من هو الله عز وجل ما قدر الله حق قدره أبدا. زيك ما تيجي تلاقي إنسان يجب بيتكلم قاعد كده يخوض في المعصية يخوض أو تخوض أو تخوض في المعصية وهي قاعدة بكبر شديد تخوض في المعصية. بتسأل امرأة هل تصلي؟ قالت لا عشان ما أكونش كاذبة أنا أصلي. طبعا القرآن هي ما بتصليش يبقى القرآن هتقرأ القرآن. طيب ما بتصليش أبدا؟ لا ساعات بيجي لي مزاج ساعات مثلا أقعد كده في وقت مثلا يجي لي مزاج أقعد أصلي بقى شوية كتير كده كده كده وخلاص. يعني دي حتى في الصلاة بتتبع هواها اللي مش بتتبع أمر ربي حسب مزاجها. إمتى تصلي؟ مش أي وقت بأي وقت. لا لا مش أي وقت يعني ما جينها مزاجها كده تصلي. دول دي قلوب خالت من إيه بناتي من تعرف على الله عز وجل. لأن والله العظيم كل ما كان الإنسان جاهل كل ما كان هي محصلة. كل ما كان الإنسان جاهل بالله كل ما كان معرض كل ما كان شقي كل ما كان مش عارف الشقاوة اللي عنده ده ايه. عنده كل الدنيا مثلا يكون الانسان عنده كل الدنيا في منظوره عنده كل الدنيا لكن في حاجة في قلبه فيها تعيس نقول له اقبل على الله فإن لهم عيشة من ذلك. هو ربي وعد ان اللي يعرض عن ذكره لهم عيشة ايه ذلك ده لسه كمان لما يحشره يعني. ولذلك سبحان ربي المعرض عن القرآن والمعرض عن الله والمعرض عن تعرف من هو الله تجديه في ضنك وتجديه غير سعيد. لأنه القلب إذا امتلأ به حب الله لم يكون وخاصة كل ما تعرفتي على من هو الله عز وجل يا رب ده الرحيم ده الودود ده الكريم ده المجيد ده العظيم ده الرؤوف ده اللطيف ده القوي. ها هتجدي نفس كل اسم الاسماء الله اللي هو بتعرفي على الله عز وجل كل اسم طبع في قلبك كده. تيجي في اي موقف من المواقف تقولي صدقتي ثقتك بربي تزداد، كل ما تعرفي اسم الاسماء ربي تزداد، تزداد عرف، يزداد يزداد علمك بالله عز وجل، تزداد قرب، تزداد حب، تزداد حياء، تزداد خوف، تزداد رجاء. ولذلك كل ما تتعرفي على ربك تزداد قربا من الله، تزداد سعادة. محصلة يا بناتي، السعادة لا تأتي إلا بالقرب من الله. إياك تظن أن هناك سعادة في البعد عن الله، أبدا. مهما كانت الإنسان في بعد عن الله عنده كل مقومات السعادة مش ممكن. إذن فوائد هذه الآية إن الله عز وجل سبحان الله يعني وصل ربي سبحانه وتعالى لم يخلو الأرض من الوحي. أول حاجة إنه لم يخلو الأرض من الوحي، يعني إيه؟ أنزل ربي سبحانه وتعالى كل الرسل هذا برسالة، ثم يأتي هذا برسالة، فلما ينسوا يأتي هذا برسالة إلى أن كانت خاتم النبيين المهيمن القرآن المهيمن على إيه؟ على كل ما سبق. يؤخذ من هذه الآية أن الوحي مشتمل على غاية البيان، لأنه قال ربي إن وصل، وصل إيه بمعنى مضمن بين، يبقى بين لهم كل شيء. يبقى ربي سبحانه وتعالى بين للعبد كل ما تريديه أوضح ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لعبده. يؤخذ منها فائدة أخرى أيضا، بيان نعمة ربي سبحانه وتعالى على هذه الأمة بإيصال القول إليهم اللي هو القرآن، ولقد وصلنا لهم توصيل القرآن لهذه الأمة المحمدية من النعم اللي على قريش، إن من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من الله بها علينا، اللهم لك الحمد يا رب العالمين على هذه النعمة. منها أيضا أن الحكمة من الوحي هو التذكير والاتعاظ لعلهم يتذكرون، لأن الوحي بينزل لعلهم يتذكرون، لعلهم ينيبوا، لعلهم يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالحكمة إن الوحي بتنزل أو بينزل برسالة علشان الناس تتعلم، علشان الناس تتفكر، علشان الناس إيه؟ تقوم من الغفلة، علشان الإنسان تعرف ما الحق وما هو الباطل، علشان تميز الإنسان بين الضلال وبين الهدى، لأنه الإنسان اللي بيتبع الحق بيسير في نور، يسير في نور. أما الذي يتبع الضلال اللي هو بعيد بعيد بعيد بعيد تماما، يعني لو مثلا سألتيه قلت له أنت بتقرأ حاجة في القرآن أو بتفهم تحضر بتفصل يعني تفسير، بتقرأ تفسير القرآن أو بتسمع تفسير القرآن، يقول لك لا والله ما بعرفش، أنا بقرأ كده الحروف وخلاص ما بيقرأش. عمره ما يستفيد، عمرك ما تستفيدي إلا لو فصلت القرآن وتدبرت آيات ربي سبحانه وتعالى وفهمت معاني القرآن. لأنه الضلال عمى، طول ما الإنسان يكون في ضلال هو في عمى غشاوة. نعم. يؤخذ منها فائدة أخرى سبحان الله، إنه يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. الوحي اللي بينزل ده ومعاه شرع للأمة، كل ما نزل به الشرع من لدن حكيم إيه؟ خبير. لأنه بينزل من عند حكيم، حكيم يعني إيه حكيم؟ حكم في ملكه، كل شيء بينزل نزله ربي سبحانه وتعالى على نبي بحكمة ولهدف ولغاية يعني بهدف لكي ينتفع الناس به. تؤخذ منها أيضا سبحان الله أن تعليل أفعال الله وأحكام الله الشرعية والكونية ومن خالف في ذلك هم ضلوا عن الحق وضلوا عن الطريق المستقيم. يقول ربي سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. مين اللي هم أتاهم الكتاب من قبله؟ اللي هم أهل الكتاب. المفسر يقول الذين أتيناهم الكتاب من قبله أي القرآن هم يؤمنون به. نزلت على جماعة أسلموا من اليهود، زي مين؟ الآية قالك نزلت على جماعة من اليهود أسلموا لهم عبد الله عبد الله بن سلام وغيره من الذين أمنوا، وأيضا من أهل الكتاب من النصارى الذين أسلموا فين؟ في الحبشة النجاشي. قوله تعالى الذين آتيناهم، ماذا يعني آتيناهم؟ أعطيناهم. والإيتاء هنا شرعي، واحتمل أن يكون إيتاء قدري أيضا، أي قدرنا أن يأتيهم الكتاب وهو الوحي، فأتاهم ربي سبحانه وأنزل ربي عليهم الوحي. من قبله، من قبل يعود الضمير هنا على قبله على مين؟ على القرآن، يعني من قبل القرآن اللي هم هؤلاء اللي هي نزلت عليهم هذه الكتب السابقة. ولذلك فيها أيضا دليل أمر هام جدا، إنه لما أنزل القرآن سبحان الله قال لك إيه؟ تأنيبا، يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة، فيه دليل على أن هذا القرآن حق، لأن الذين أوتوا الكتاب ما آمنوا إلا عن علم، هم كانوا يعرفوا صفات النبي، فكان أولى إن الناس بتوع قريش دول يؤمنوا. إذا كان اليهود أو أهل الكتاب الاثنين أمنوا هم، وكان عندهم علم، كان عندهم إيه معهم بين يدهم إيه علم شرعي، هم التانيين بتوع قريش ما كانش عندهم علم شرعي، كان أولى إنهم لما يلاقوا دول أمنوا إنهم إيه. فقال لك هنا في تأنيبا لهؤلاء دليل عن أنه حق، لأن الذين أوتوا الكتاب آمنوا به لا يؤمنوا به إلا عن علم. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عند بني إسرائيل في التوراة وفي الإنجيل، كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون إيه، كانوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم زي الواحد ما يعرف فلان. وصفات النبي صلى الله عليه اسمه، حتى الاسم بناتي، حتى أمته، مواصفات أمته كانت موجودة عندهم، حتى أوصافه اللي هي الخلقية خلقته كل ذلك كان بقطع النظر عن منهجه وسيرته. قال ربي سبحانه وتعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم إيه الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت. كان كل ده موجود في التوراة والإنجيل. ولهذا لما تشوفي الأمر، لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع اليهود في المدينة من أجل أن يستقبلوا النبي، بتشوف الغيرة بتعمل إيه. الذي وجدوا صفاتهم موجودة، صفات النبي اللي أرسل صفاته بي آدي صفاته ويدي ويؤمنون به، وكانوا كما قال ربي سبحانه وكانوا من قبل يعني من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يقولهم ده هيجن رسول في كذا وكذا وكذا، يستنصرون بالنبي فلما جاءهم ما عرفوا. طب ما هو ده اللي انتوا بتقولوا عليه، طب ما هي دي مواصفاته، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به سبحان الله. ولذلك هنا المسألة هم كفرين به، ما كانوا كفرون بذلك إلا إيه، إلا حسد، حسدا شديد. فبيقول لك ولذلك جاءت هذه الآية تعليق فيها تأنيب الجاهلين أو تأنيب اللي هم الجاهلين اللي كفروا محمد صلى الله عليه وسلم، مع إن أهل الكتاب أمنوا. والوجه الثاني إقامة دليل على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء كان عندهم كتاب وأمنوا، يبقى أمنوا عن إيه؟ عن علم وعن حق إن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل في الذين اللي هو أمنوا في النبي صلى الله عليه وسلم في قبل ذلك، أمنوا عن حق وأمنوا سبحان الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ خبأ النبي صلى الله عليه وسلم كان غيرة وحقد من الرسول صلى الله عليه وسلم. قصة إيمان، إيمان هذا اليهودي، الرسول صلى الله عليه وسلم خبأه ودعا اليهود وقال لهم إيه؟ نعم؟ قال لهم ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا في إيه؟ قعدوا بقى يقولوا فيه كلام حب ويشعروا فيه وعندهم لهم مكانة. فلما جاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيت من أسلم عبد الله، بعد كل اللي أسلم لا، وقال لا إله، فقال هم قالوا إذا أفرأيتم إن أسلم عبد الله، قالوا أعاذ الله من ذلك. هو فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم إيه بيدعي، أعاذ الله، أعاذ الله من ذلك. فراح خارج النبي صلى الله عليه وسلم كان مخبأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم فقال أمامهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا بقى إيه شرنا وابن شرنا، ما كانوا يقولوا إيه خيرنا وابن خيرنا، وقعوا فيه فما خربوا إلا هم ويثنون عليه شرا لأنه أسلم. إذا كان الأمر عبارة عن إيه، غيرة وحقد. وقيل هذه الأول زي قيل هذه الآية نزلت أيضا في جماعة من أهل الكتاب قدموا من الحبشة، قال عطاء كانوا 80 رجلا، 40 من أهل نجران من بني الحارث، و 32 من الحبشة، و 8 من الروم من أهل الشام، دخلوا لما عرفوا الإسلام دخلوا. وفيهم نزل قولي وإذا قول ربي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع إيه مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد، وما لنا لا نؤمن إلا وما جاءنا من الحق ونطمع أن تكون ربنا مع القوم إيه. فأثابهم الله من أقارب جنات تجري من تحتها. إذن هو لما تيجي تشوفي سبحان الله هؤلاء القوم، المهم انهم امنوا بالقران على الرغم ان ادله صفات النبي صلى الله عليه وسلم، اللي امن كان ايه، كان على حق، كان ايمانه على حق، لانه شاف في كتبهم ان كان موجود صفات النبي وكانوا يعرفوه كما يعرفون ابنائهم. شوف الواحد بيعرف ولاده في صفاته ومشاكله، كانوا يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. يؤخذ من هذه الايه وقفات او لمحات او تاملات، اولها ان اهل الكتاب فيهم من امن بالقران، كتير جدا من أهل الكتاب، كتير جدا من أهل الكتاب. عايز أقول لك إن يمكن لما الواحد قرأ في علماء كتير من العلماء في مجالات كثيرة جدا وكانوا غير المسلمين، يعني لما قرأوا القرآن مثلا التجرب في علم الأنفال اللي هم مثلا عالم من علماء الأجنة لما قرأ نعم أنا بقولها كفار لما قرأ في علم الأجنة إيه ده هو ده قال من كام قرن سبق لا ما نزل به إلا حق فدخل في الإسلام في آيات كثيرة جدا جدا جدا علماء كانوا مشركين أو غير موحدين بالله سبحانه وتعالى دخلوا الإسلام مع آيات القرآن وإيمانهم سبحان الله بأن هذا القرآن حق من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك أمن منهم الكثير ودخل منهم الكثير. الفائدة الثانية سبحان الله يؤخذ من هذا الأمر أيضا أن الثناء البالغ على الذين أمنوا بالقرآن وبالكتب السابقة القوي هم به يؤمنون هم به يؤمنون يعني أمنوا بأنهم أمنوا سابقا بهذه الكتب قبل أن تكون إيه فيها تحريف ثم أمنوا بالقرآن نعم. والأمر الآخر أن صفة النبي ستؤخذ من هذه الآية أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في الكتب السماوية وهذا صريح في آية الأعراف الذي إيه الدليل أو الشاهد من كتاب ربي في آية الأعراف يقول ربي الذين يجدونهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات وحرم عليهم الطيبات كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك وهي آية 53 وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. إذا يتلى عليهم إيه القرآن قالوا آمنا به آمنا آمنا بآيات ربي سبحانه وتعالى لم يقل بيقول هو بيقول كلمة طيبة جدا أنا مفسر بيقول إيه قال وإذا يتلى عليهم لم يقل إذا تلي عليهم هو بيقول إيه بقى ما الفرق بيقول هو وإذا يتحسنتي وإذا يتلى عليهم لم يقل تلي عليهم قالت جاء بالمضارع إن آية تتلى عليهم يقولون آمنا به فهم لم يؤمنوا بالقرآن جملة بل آمنوا بالقرآن تفصيلا لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرارية كل شوية نزل عليهم آية ربي فيؤمنوا كل شوية لذلك كل كلمة في القرآن بها أجاز بها معنى وليها مفهوم فكلما تليت عليهم الآيات زادتهم إيمانا لأن القرآن لم ينزل آية عليه مرة واحدة لكن يتلى كل ما ينزل آية يقرأ عليهم قالوا آمنا أي مجرد بلا يعني شوفي قالوا آمنا إيه بلا تردد بلا تردد أو بدون نظر أو بدون تفكير مباشرة فالذي تري عليهم القرآن كانوا سبحان الله كارين قليلا أو كثيرا بيّنوا أن إيمانهم كان عن اقتناع وعن حق ولذلك قالوا إنه الحق من ربنا إنما يطلع علينا من القرآن هو الحق بمعنى الشيء الثابت الواقع الصادق الخبر الحق العدل إحنا فعلا سمعناه قبل كده وقرأناه قبل كده وكنا قبل كده عالمين فيه في كتبنا يعني بل قالوا ونرى أنهم قالوا من ربنا قال لك إيه من ربنا ولم يقولوا إيه لم يقولوا من الله هو بيقول بقى المفسر إيه قالوا من ربنا ولم يقولوا من الله لأن الرب هو له الذي له التصرف سبحان الله أنك المطلق يتصرف بعباده شرعا وقدرا فكأنهم يقولوا إن ربنا لن يهلينا من يعني لم يحرمنا ينزل القرآن وله الحكم والتصرف المطلق نزل بعد هذه الرسالة أو رسالة أخرى ده ربنا يفعل فينا ما يشاء هكذا يقول ابن عثيمين في تفسير هذه الآيات وقوله إنه الحق من ربنا سبحان الله يعني ما أنزله ربي إلا الحق وأن القرآن حق قول ربي حق ولقاء ربي حق والنبي حق والساعة حق كل ذلك حق من الله سبحانه وتعالى ولذلك هذه الآية جماعة وفي قولهم إن كنا من قبله مسلمين بقول لك هنا ليس المراد فيها فخر والإعجاب لا أبدا لكن المراد بذلك الثناء على الله بما كانوا عليه من الحالين إحنا كنا في الحالة السابقة مستسلمين لله عز وجل ومؤمنين وفي الحالة الحالية إحنا مؤمنين بما أنزل ربي سبحانه وتعالى وختم به النبي يؤخذ من هذه الآية عدة فوائد قال لك الفائدة الأولى زيادة الثناء على هؤلاء بأنهم يؤمنون بكل ما يتلى عليهم فهم قد آمنوا بالقرآن جملة وتفصيلا وأخذنا من قوله يتلى يقول مفسر هكذا يتلى فعل مضارع يدل على الاستمرار يعني ويدل على التجدد والحدوث لأن هكذا كان القرآن شأنهم كان يتلى عليهم على طول. الفائدة الثانية أنهم آمنوا لا لمجرد الهوى لكن آمنوا إيمانا مبني على اقتناع يؤخذ من قوله آمنا به إنه الحق من ربنا هكذا يقول المفسر. الفائدة الثالثة قالوا أن القرآن من عند الله لقوله من ربنا، هو من عند الله سبحانه وتعالى حق. وقيل أيضا يؤخذ من هذا أيضا الفائدة التي تلي ذلك جواز المرء أن هؤلاء كانوا مؤمنين مسلمين منقادين. يعني قال لك بقى إيه هنا الفائدة؟ كمال عقل هؤلاء الذين آمنوا حيث عبروا هنا بالربوبية بقوله ربنا دون الألوهية، لأن المقام هنا يقتضي إيه؟ أن الرب له الحكم يحكم ما يشاء، إنما الألوهية إيه؟ عبادة قولية. فأيضا في هذه الآية قال لك إيه؟ جواز ثناء المرأة على نفسه بالصفات المحمودة بشرط أن تكون ذلك فيها مصلحة وألا يكون افتخار، لأنهم قالوا إيه؟ إنا كنا من قبله مسلمين، أمر واقع من الرسول ومن أصحابه ومن أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال النبي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ده مش تفاخر ولا أي شيء، لا أمر إيه؟ هذا الأمر جائز. ولذلك سبحان الله لما قال ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا يعني قولي ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبن لركبت إليها. يعني بيقول هنا في الكلمة دي مصور ده مش بيفتخر، لا بيقول أنا القرآن ده بيجري بعروقي أنا بجتهد، ما فيش آية أنزلت إلا ما أعرف مكانها، وما فيش آية أنزلت في كتاب الله إلا أعرف فيما أنزلت سبب نزولها أو وقت نزولها، ولا أعلم ولو عرفت حد أعلم مني بكتاب ربي سبحانه وتعالى لركبت الإبل وهجر إليه علشان أروح أتعلم. أين هؤلاء من الذين لا يتعلمون اللي بيكسلوا عن التعلم اللي قاعدين في بيوتهم يقولوا قاعدوا في البيوت ولا يتعلموا وكذا. ولذلك قيل إذا كان هناك الثناء على الإنسان بيثني على شيء على نفسه لمصلحة فهذا جائز، أي يقول المفسر بشرطين، الشرط الأول ألا يريد بذلك الافتخار، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يفتخر لا، ولا يريد بذلك العلو فهذا قصد محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وحقيقة هو سيد ولد آدم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفتخر لأن ربنا اللي علمه إيه بذلك. الشرط الثاني نعم ما أنا لسه هقول لك بقى، وكما قال يوسف عليه السلام اجعلني على إيه، هو ده مش كلمة ولا فخر لكن هو عنده علم إنه ممكن يكون عين أمين، فممكن الإنسان أن تكون في ذلك مصلحة، لأن لم تكن فيها مصلحة قال لك لكان لغوا من القول، لأن الإنسان يمدح نفسه بدون مصلحة فهذا يعتبر إيه تفاخر أو لغو، وهذا الدين ديننا لا يرضى لا بالتفاخر ولا باللغو. إذن قيل فالأصل أن هذا اللغو لغو من القول لا فائدة فيه، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام من كان يريد يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. فلو واحد زي مثلا واحدة على تقول مثلا أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا ده اسمه إيه تفاخر، ده ينزل قدرها دي متكبرة، لكن لو تقول مثلا أنا ممكن يا جماعة أقدر أعمل كذا أنا ممكن هقدر أعمل كذا، لأن أنت نيتك صالحة أنت صادقة أنت مش بتتفاخري أنت بتقولي ده للمصلحة، يبقى الأمر ليس فيه إيه تفاخر، شرط إن أنت تقولي ده أن كلش إيه كما ذكرت لكم. قول ربي سبحانه وتعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. الناس اللي آمنوا دول من أهل الكتاب قال لك من شوفي أجرهم إيه، أولئك يؤتون أجرهم مرتين، مين هم اللي يؤتون أجرهم مرتين؟ اللي آمنوا بالسابقين اللي آمنوا بال زي إيه؟ نعم بإيمانهم بالكتابين بما صبروا بصبرهم على العمل بهما، صبروا في الإيمان الأولاني ولما أنزل القرآن صبروا في دخولهم بإيه؟ لنشوفوا قومهم عملوا فيهم إيه؟ فصبروا في الحالة الثانية ويدرؤون يرفعون بالحسنة السيئة ومما رزقهم ينفقون، يعني يتصدقون. قيل أولئك هنا إشارة إلى الذين أوتوا الكتاب من قبل فآمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يؤتون أجرهم يعني يعطون الأجر، هنا لهم أجر إيه؟ مرتين. الأجر مرتين هنا لأنهم كما ذكرنا لهم نعم أمنوا بهذا وأمنوا بهذا، فكان فضل من ربي سبحانه وتعالى إنهم إيه شوفي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ياخدوا أجرين، الرجل تكون له الأمة عنده أمة فيعلمها ويحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها ويتزوجها. يبقى تكرم عليها أنه أعتقها وتكرم عليها أنه كمان إيه؟ تزوجها. له أجرين، فله أجران. ومؤمن أهل الكتاب، مؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا بكتابه بدون تحريف ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران. وأما الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبد الذي يؤدي حق ربي وينصح لسيده. يعني ينصح لسيده يعني أمين معاه، يعني أمين، لا لا هو بيؤدي حق ربي يعني طاعة لله، وفي نفس الوقت هو في يده هو عبد مخلص لسيده لأنه عبد، فيعني يخلص لربه ويخلص في معاملة مين؟ سيده. له أجرين، له أجرين. قوله تعالى: بما صبروا، لصبرهم، لأن هنا بما صبروا، لأن قالك إيه؟ هم صبروا على العمل بهما، وهذا الصبر على العمل بهما هو من باب الصبر على طاعة الله، ومن باب الصبر على معصية الله، ومن باب الصبر على أقدار الله. فهم صبروا على طاعة الله، فإن الشرع فيه أوامر شاقة وصبروا عليها، والنفوس تحتاج إلى إيه؟ معالجة طبعا، فهذا صبر على طاعة الله. وفي الشرائع سبحانه، لذلك هنا قالك إيه؟ وأصل الصبر، معنى الصبر إيه بنات؟ حبس النفس. وقيل والنفس تحتاج إلى حبس على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه كم من إنسان يقول له مثلا: لكني لا أصبر. وعد الناس مثلا تقوم على الطاعة، تدخل في طاعة من الطاعات، لكن ما تصبرش على اكتمال الطاعة، تلاقيها بتأدي الطاعة وبعدين بعد كده إيه؟ تتراخى ويحصل لها فتور وتكسل وتعجز ولا تصبر. وكذلك بالنسبة للمعاصي، في مثلا معصية من المعاصي كانت صبر عليها جدا، لما كانت بتتقي الله كانت صبر عليها، فلما ابتدى الإيمان عندها يقل ابتدت تعمل إيه؟ تهمي، تتجرأ مرة في مرة في مرة، فلم تصبر بالنسبة للمعاصي. فإن النفس المطمئنة تزجر المرء عن المعصية، ولكن تأتيه النفس الأمارة بالسوء فتأمره بالمعصية، وحينئذ تتصاعر النفسان، والتوفيق لا يكون إلا بيد الله. لما تيجي تلاقي نفسك كنت على طاعة وتعالي تفتكر نفسك كل أنا كنت في الفترة دي كنت على طاعة شديدة جدا وكذا، إيه اللي جرى لي؟ تأمرت نفسك معك الأمارة بالسوء ومعك الشيطان فتنفر عليك، وقعت في الذنوب، فازدادت نفسك الأمارة بالسوء عليك تكذبك، وازداد الشيطان يكذبك إلى المعصية، فهويتي كما تهوي يهوي الإنسان سبحان الله في الوقوع يعني. ولذلك وكذلك الصبر على الأقدار، لأنه من الناس من لا يصبر على قدر الله سبحانه وتعالى، بل إذا نزل به قدر قال ربي سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. يجيب قدر ربي سبحانه وتعالى أيا كان ذلك القدر. طبعا بتكلم على الأقدار اللي هي بلايا الدنيا، الابتلاءات، يوم ينزل مثلا فقدان أحبة، فقدان صحة، فقدان مال، يبقى عابد لله عز وجل. حصلت حاجة مثلا في بيتها، بص تلاقي دماء صلاتك، طب انت كنت بتقيم الليل إلا جرالك في قيام الليل، طب انت بتقرأي وردك من القرآن، أين وردك من القرآن؟ ده انت ابتليتي بالنعم ولا ابتليتي بالبلاءات ولا اتنين طبعا بالنسبة لي ضيعوكي، نسأل الله العفو والعافية. فضاع دينك، ضاع دينك لأنك بعدتي، ولأنه الإنسان يا أحبائي سبحان الله لما ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتاب الكريم وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أكد على التذكير. ليه؟ لأن احنا ضعفاء، لو الإنسان اغتلى بنفسه وبهواه وبشيطانه هيهمل، هيبعد، هيشد، لكن لو كل مرة يتذكر، دايما يتذكر، دايما يتذكر، حتى لو كان في غفلة، مرة في مرة في مرة ستنقشي عنه الغفلة، هيبعد عن الغفلة. لكن لو كان الإنسان قوي وقعد مع نفسه في الغفلة هيهبط. ولذلك يقول ربي: وأذكر فإن ذكرى تنفع. طول ما أنت قاعدة جلسة تتذكري اللي أنت بتتذكريه ده أنت عارفاه، لكن كان في عندك رشاوة، الدنيا خلتك، فلما الدنيا خلتك ابتديت تزيلي في المعاصي وتغرقي فيها وتبعدي وتهوي وتستسلمي للدنيا ولتستسلمي لمتاع زايل، ونسيتي ان كل الدنيا دي ليست تبقى او ليست باقية لأحد، فغرقتي في الدنيا. ما احوجك ان تقولي في الدنيا في كل لحظة: ربي سلم ربي سلم ربي سلم ربي سلم. لانه يا احبائي لحظة يقول لي فلان دخل كان بيعمل حاجة بسيطة كده جد فجأة ما خرجش، ليه؟ ده صغير، ده مش مريض. لا معلش كان مكتوب له. يعني انت نسيتي ان المرء ان الموت ياتي للصغير والكبير والمعافى والمريض، وان لما ياتي بياتي بغته، وبعد كده القبر صندوق العمل. وبعد كده انت نسيتي، كنت زمان بتتذكر، انما اصبحت الان في غفله، ولما جالك الموت جالك على غفله، ودي كارثه يا بناتي. اسال رب العفو والعافيه. لذلك بعض الناس لا يصبر على اقدار المؤلمه ويقنط، اول ما يجيله بلاء يقنط من رحمه ربي. وهناك من الناس من يبتلي بالمصائب حتى وصل لمراحل لا حول ولا قوه الا بالله شديده جدا، عملوا في نفسهم كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تردى من جبل يعني يموت نفسه او كده فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها. لما يقول نسال الله العفو والعافيه يا رب العالمين. لكن قيل بقى والصبر على طاعه الله افضل واعلى واكمل الصبر. شوف النقطه دي زياده. اسالي نفسك كده، انت دايما صبر على الطاعه ولا دايما بتنزل، ولا دايما كان في ايام في حياتك كنت اصبر على الطاعه، ولا كان في حياتك كانت حياتك اجمل لانك كنت على طاعه بجد، ولا في ايام كانت في حياتك كنت مخلصه قوي في الله في العمل ودلوقتي قل عملك والدنيا خليتك وغرقتي في الدنيا وانشغلت بمباهج الدنيا وكل مباهج الدنيا تمشي وهتسيبك برضو لوحدك. ولذلك الصبر على الطاعة أفضل وأعلى وأكمل من الصبر على المعصية، لأن في جهادين. قالك إيه؟ قالك جهاد على العمل وجهاد على تحمل العمل، الاستمرار في العمل ثم الصبر على المعصية. الدرجة الثانية تأتي الصبر على المعصية، إنك ما تعيش في المعصية، لأنه بيبقى في الصبر على المعصية جهاد واحد على تحمل تركه فليس فيه عمل. ولذلك لما تقول لحد لا تزني لا تفعل فاحشة لا كذا يبقى كلفته بإيه؟ لكن لما تقول له اعمل العمل ده انت كلفته بالعمل والاستمرارية برضو بيقول لك هنا في هذا الأمر. وأما الصبر على الأقدار اللي هي المؤذية أو المؤلمة قيل أدناها لأنه صبر على ما لا اختيار له، لكن الصبر على الطاعة والمعصية ده اختيار ليك انت اللي اخترت المعصية وانت اللي اخترت الطاعة، انما الصبر على الأقدار مالكيش فيه، فربنا هيأجرك على الصبر. زي كل إنسان إذا أصيب مصيبة وطال عليه الزمن فإنه ينسى الصبر، ينسى أو يفعل يقع في المعصية، لكن لما تشوفي بقى ربي سبحانه وتعالى العبد التقي كما قال ربي سبحانه وتعالى في النصر كذلك لنصرف عنه السوء أو المحشاء إنه سأبدأ المخلصين. لما أكوني على طاعة هيصرف عنك المعصية، هل معين لك في إنه ربي سبحانه وتعالى لم يقل في هذا الأمر سبحان الله لما ما أش في الحالة دي لما أخاف في غاية الجب، لأن لما أطيع في غاية الجب كان إيه؟ وكان سبحان الله يعني أقدر لا، لكن لما صرف عنه هذا الأمر سبحان الله صرف عنه لأنه كان هو على طاعة. إذا لما نيجي نشوف سبحان الله.